الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، في نظر الحديث كلام الله تعالى احسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد، ندخل في الدرس الثالث من دروس مقدمة أصول التفسير للشيخ الإسلام ابن تيمية، وما زلنا في القسم الخاص بالخطأ في الاستدلال أو التفسير والاستدلال، والخطأ وقوع الخطأ في التفسير والاستدلال. كنا قد تكلمنا الأسبوع الماضي عن وجهين من وجوه أو وجهين هما وجوه كما ذكر ابن تيمية في الرسالة، من اسباب او من سببي الخطا في الاستدلال. قلنا ان القوم فسروا كما قال اولا، فسروا بما يعتقدون به القران، وده كان ظاهر الطائفه المبتدعه الخوارج وغيرها من القدريه والرافضه وغيرها. والوجه الثاني، قوم فسروا القران لمجرد ما يسوغ ان يريده من كان من الناطقين بلغه العرب بكلامه، مقالة الجزئية، بغير النظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه، متكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. وكان نظرهم من اللفظ أسبق، لما قال الشيخ هكذا قلنا النوع الأول كان نظرهم للمعنى وتكلموا إن في خطأ في الدليل والمدلول أو خطأ في الدليل فقط. والقسم الثاني هنا أو الوجه الثاني تكلمنا عنه أيضا، لكن أشرنا يعني بدأنا بالكلام فيه، سنحتاج نفصل فيه أكثر ونكمل الكلام. الذين فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ له أو يسوغ له أن يريده من كان يعني ناطقا باللغة العربية. ولو تذكروا مثلنا بمثالين، نعم، مثال الزينة قبل ومثال الخير، صحيح؟ في ذلك ايضا ممكن ناتي بمثال، يسالونك عن الامثال قل هي مواقيت، لا، يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج. فلا ياتي بمفسر الرأي يقول ما يفسر، يسالونك عن الاهله، يجعل العرب ما كانت تسال اسئله معقده في مساله الفلك، يعني يسالونك عن الاهله، يسالون عن الهلال لماذا يبدو اول الشهر صغيرا ثم يكون كبيرا وهكذا فقط. وياتي صاحب التفسير بالراي يجعل الامر معقدا كانه اسئله في الفلك، يعني سؤال فلكيا معقدا كانهم يسالون عن امر فلكي معقد والعرب لم تكن تسال عن ذلك. وهذا ذكر الرازي في تفسيره، ويبدا يتكلم في الاحوال الفلكيه وامور كثيره، وكل هذا لا يستدعى يعني ان نتكلم فيه لان السؤال كان يسيرا وبسيطا عند العرب. فهنا الغلط حدث من الجهه الاولى ومن الجهه الثانيه كما بينا في التفسير بالراي، هم الجهه الذين اعتقدوا ثم فسروا على حسب اعتقادهم، والجهه الثانيه التي اخطات في مساله أنها حملت لم تراعي المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب، وفسروا القرآن بالرأي بأمور هي تقبل في العربية، يعني هي عندهم في العربية تقبل أو هي لا، ففسروها بذلك. طب ما الذي جعل الصنف الثاني، سنريد لأن تكلمنا عن الأول كثير يعني الأسبوع الماضي أكثر، الثاني هنا بعض أهل العلم قالوا ما الأسباب التي جعلتهم يقع هذا القوم بذلك؟ هم يقدمون التفسير بالرأي، يجعلونه على بعض ما جاء في اللغة من معاني هذه الألفاظ، حملوه على اللغة ولم يراعوا اسباب النزول، راعوا الدلالات اللي موجوده لم يراعوا متكلم به الى غير ذلك. فبعضهم قال من الاسباب اولا انهم لم يعتبروا المصطلحات الشرعيه، عدم اعتبار المصطلحات الشرعيه عندهم هؤلاء القسم الذين حملوا القران كما قلت على ايش؟ على الذي ما كان تم باللفظ باللغه العربيه فقط. فتجده ممكن ياتي بتفسير في الراي يحمل اللفظ على معناه العربي اللغه ولا يحمله على معناه الشرعي. وهذا بسبب انه لم يراعي المصطلحات الشرعيه عند التفسير بالراي. ده سبب سأبين. السبب الثاني عدم الاعتماد على نقول على الملابسات اكثر من اسباب النزول، نقول الملابسات التي تحدد المعنى او المدلول العربي المراد، ولا الوارد عن السلف في ذلك. يعني هو هذا سبب من الاسباب وقعوا في الخطا ايضا. هذا سبب ثاني. السبب الثالث الدعوه اللي انتشرت وحتى موجود منها في زماننا الى تفسير القران. اي واحد قرأ العربيه وتعمق في العربيه فيرى انه له ان يفسر دعوه بقى لتفسير القران لكل من قرأ العربيه وكان اديبا او كان ناطقا بها، فيفسر القران من هذا الباب. وهذه دعوه انتشرت يعني لها يعني امثله على ذلك حتى في زماننا. هؤلاء القوم كلهم جردوا القران من الملابسات التي نزل فيه لفظ القراني، النص القراني، وجعلوه لفظا عربيا مجردا، فتاولوا على هذا اللفظ، على هذا التاويل. فهموا الاشكال عنده ايش؟ انه جعل القران حوله لنص عربي، نعم هو لسان عربي مبين لكن حوله لنص عربي، وجعلوا يتأولوا على انه نص عربي فقط، لم يراعي فيه بقى الاسباب اللي تكلمنا عنها دي انا ساذكرها بالتفصيل مع الامثله. وكأن هؤلاء الذين ارادوا ان يحملوا التفسير ال يحملوا القران او يحملوا التفسير، انا رايي انه جعل اللغه هي الحاكمة على نصوص القرآن. انتبهوا هذه المسألة ليش؟ سيقتربون كثيرا، ولا سأتكلم في الآخر أن بعض النحويين الذين وضعوا قواعد ثم من هذه القواعد حكموا بها التفسير، فكأنهم كالمعتزلة وغيره وضعوا قواعد عقلية حكموا بها أيضا التعامل مع النصوص الشرعية، خاصة في باب الأسماء والصفات والمعاد والقدر وغير ذلك. فهم كذلك هؤلاء وضعوا قواعد من اللغة، حكموا بهذه القواعد التعامل والتفسير للنص القرآني، فأصبحت اللغة حكما على نصوص القرآن. وهذا إشكال كبير، لابد تفهمون أن بعض من يتصدر للتفسير من تعمقه للغة تجد جعل اللغة حاكمة على النص القرآني، فأتى بتفسير واجتهاد في الرأي خالف فيه أو وقع في الخطأ كما قال الشيخ ابن تيمية. فكانوا يحكمون على المعنى من خلال معرفتهم باللغة فقط، يحكمون على المعنى القرآني من خلال معرفتهم باللغة فقط، وهذا تحكم ظاهر كما يقال. لكن أنت لابد لا تكتفي بما عندك من اللغة، بل لابد تنظر للملابسات، تنظر للمصطلحات الشرعية، تنظر إلى أمور أخرى. لذلك أنت تجد المعتزلة مثال على ذلك، وطبعا من المبتدعة قرروا بدعتهم في بعض في الصفات والاسماء بمجازات عندهم جائزه في اللغه من حيث الورود. يعني لما يقول بل يداه مبسوطتان، يقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، يقول لك في تفسير اليد هنا ايش النعمه، اراد من حيث اللغه، لان اللغه ورد فيها ان اليد بمعنى النعمه ضمن مجازات اللغه لو قلنا ذلك. لكن هو فياخذ هنا ما جاء في اللغه ويفسر به ما جاء ايش النص القراني. احنا لا نخالفك ان النعمه يد جاءت بمعنى النعمه في اللغه ايضا، لكن الصحيح انك تحمل اليد على ظاهرها حملا يليق بذات الله عز وجل. فالمثال هنا الشاهد منه ايش؟ انه كما ان هذا كان سبب من اسباب ايضا وقوع البعض في التفسير البدعي. فنرجع للسبب الأول، هو عدم اعتبار المصطلحات الشرعية، وسيظهر لك في تفسير بعض الذين وقع في هذا الخطأ بسبب عدم اعتباره للمصطلح الشرعي. يعني انت عندك اذا تنازع، او مش عندنا، عندنا في الاصول اذا تنازع اللفظ بين الحقيقه الشرعيه والحقيقه اللغويه قدمت الحقيقه الشرعيه، لان الشرع او الشارع اللي هو انزل القران والسنه معني ببيان الشرع لا ببيان اللغه. هو اللي نزل لنا من عند الله القران والسنه من النبي صلى الله عليه وسلم ببيان الشرع عن بيان اللغه، لا بيان الشرع، نزل يبين لنا الشرع لا يبين لنا اللغه. اذا لو تنازع لفظ بحقيقه شرعيه ولفظ بحقيقه لغويه ستقدم اللفظ اللي بالحقيقه الشرعيه. وهنا يظهر لك الاختلاف كثير من طوائف الامه، وخاصه مثلا في مسمى الايمان. فمسمى الايمان في الشرع قول وعمل واعتقاد. ذهبت المرجئة إلى أنه التصديق فقط دون غيره من المعاني. طب ليش؟ قال لك الإيمان في اللغة بمعنى التصديق. هؤلاء كأنهم اعتقدوا ثم قصروا المعنى على المدلول اللغوي. اعتقدوا ثم قصروا المعنى على المدلول اللغوي للإيمان وهو التصديق. طب اعتمدوا على ايش؟ على المدلول اللغوي، لم ينظروا الى مراد المتكلم في الحقيقه. وهو الشارع اللي هو الجزء اللي معنا الان. هم لم ينظروا الى مراد المتكلم في الحقيقه. لذلك المقصود هنا احنا مش هنتكلم في الناحيه الايمانيه، في الناحيه العقائديه، لكن هنا نتكلم على ان مجرد حمل الايمان على مجرد التصديق على باقي المعاني التي دل عليها الشرع، دل ذلك صورة من صور وقوعهم في التفسير وإيش؟ بالاستدلال خطأ، لأنه اعتمد على المصطلح اللغوي ولم يعتمد على المصطلح الشرعي فوقع في ذلك. دي أول واحد، دي سبب من الأسباب الذين أدى بهم إلى وقوع الخطأ، وقوعهم في الخطأ في الاستدلال بالرأي لما اعتمدوا بعض المعاني اللغوية على المعاني الشرعية. الأمر الثاني عدم الاعتماد على الملابسات. أنا قلنا الملابسات أوسع بدل ما نقول أسباب النزول، لا، لأن هي أسباب النزول وغيرها. يعني ممكن تعتبر عادات العرب، عقائد العرب، شرائع العرب، كل هذا لابد، هذه ملابسات لابد أنك تراعي هذه الملابسات التي تحدد لك المدلول العربي المراد. ليست المسألة ترجع لللفظ في اللغة، لا، لابد تنظر للنص القرآني بالملابسات التي نزل فيها أو كان في وقتها أو لا علاقة باعتبارات العرب، فتفسر هنا بهذه الملابسات معا وليس باللفظ القرآن، ليس باللفظ اللغة فقط. يعني مثلا قول الله عز وجل يسألونك عن الأهلة كل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. هذه الآيات لما تقرأها لها تمن، لا تفسير عند من وقع في ذلك. مثلا أبو عبيدة معمر بن مسنة يقف التفسير هنا إيش؟ يقول لك اطلبوا البر من أهله ووجهه، اطلبوا البر من أهل البر ووجهه، ولا تطلبوه عند الجهلة المشركين. تفسيره للآية. طب هذا على التمثيل لا على الحقيقة. الحقيقة لما تنظر للآية، قال قل إن مواقيت الناس والحج وليس البر أن تأتوا البيوت. هي البيوت إيش معناها؟ هو هنا حمل البيوت على غير البيوت المسكونة، فأتى بتمثيل، فسر الآية من باب التمثيل ليس من باب الحقيقة، كأنه تمثيل لمن يسأل من لا علم له ولا يسأل من عنده علم. هو ده يقصد بالآية هكذا، فكأن يأتي البيوت من الظهر ولا يأتوها من الأمام حيث الأبواب، فجعل اللي بيأتي اللي بيسأل من لا علم له كان اللي يأتي البيوت من الظهر، ويترك ما علم له كان يترك اللي يتاني البيوت من الأمام من الأبواب. فأخذ التفسير على إيش؟ تمثيلي، حاجة أخرى. هو جائز من العربية، هو ممكن يحتمل الكلام في العربية، هذا الكلام يحتمل، لكن هذا الكلام مجرد عن السياق، لأن السياق بيدل على معنى آخر، سياق هذه الآيات بيدل على معنى آخر تماما. ان المقصود هنا البيوت على الحقيقه المسكونه. طب من اين تفسير السلف؟ لان هذه ورد حديث عن البراء رضي الله عنه قال نزلت هذه الايه فينا نحن معاشر الانصار، او كانت الانصار اذا حجوا ذهبوا للحج، فلما يرجعوا من الحج لم يدخلوا من قبل ابواب بيوتهم، يدخلوا من الخلف. كانت هذه عند الانصار عاده، فجاء احد من الانصار فدخل من الباب فعير بذلك، هو جه دخل من الباب كما يدخل فعير بذلك انه خالف ما كانوا يفعلونه. فنزل قول الله عز وجل وليس البر ان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها. طب هنا مين اللي قال هذا الكلام؟ البراء رضي الله عنه، شاهد التنزيل فسر لنا الايه بهذا التفسير. اذا القصه واقعه كانت بتحدث والمقصود فيها البيوت المسكونه ايضا، يبقى لا مجال انك تفسر هذا التفسير بهذا المجاز البعيد اللي فسر به عبيده وابو عبيده. وطبعا هذا تجد متى كل ما ابتعد التفسير عن اصول السلف تجد المجانبة الصواب والخطأ التي يحدث من هؤلاء المتأخرين لهذه المجازات التفسيرية اللي بيأتوا بها من اللغة. ليه؟ لا ينظر إلى أسباب النزول ولا الملابسات ولا القصة التي نزلت أو شيء، فتجد يقع في الخطأ الذي قد بيّنه أبو عبيد الذي بينا عنه الآن تفسير آيات. في كتب كثيرة في التفسير هكذا أيضا، يعني منها مشهور جدا الشريف المرتضى، هذا أمالي الشريف المرتضى، ده على طول ده لو له تفسير، ده يأتي في غالب تفسيره احتمالات لغوية فقط بل شاذة ضعيفة وليس له علاقة، لا ينظر في ملابسات النزول ولا أسباب ولا الوقائع ولا القصص ولا شيء. يعني انظر في هذه الآية تفسيره، هو ذكر فيها خمسة أو أقوال الشريف المرتضى هذا، وقت البيوت من أبوابها، قال كانت عادة في التطير عند الجاهلية إن الرجل إذا قصد حاجة فلم تقضى له ولم ينجح دخل فدخل من خارج البيت من خلف البيت ولا يدخل من الباب. فالله عز وجل دلهم من هذا الفعل لا بر فيه وأن يدخلوا من الأبواب، ده تفسير عنه. تفسير ثاني قالوا اللي ذكر البراء رضي الله عنه هو ذكر. تفسير ثالث عجب وأعجب منه، ذكر تفسير أبو عبيدة، هو نفسه ذكر تفسير أبو عبيدة اللي قال أبو عبيدة خاص بالسؤال. وتفسير آخر قال لك البيوت كناية عن النساء، ويكون المعنى وقت النساء من حيث أمركم الله، والعرب تسمي المرأة بيتا ساعة. كل هذا في اللغة، لكن كل هذا مردود إلا تفسير البراء لأنه جاء بشرع لمن شاهد التنزيل. فهنا الشاهد أن يقع في الخطأ بسبب عدم مراعاة الملابسات التي نزلت فيها الآيات ويأتوها من باب اللغة ويؤولونها على ذلك. ثم أيضا ممكن هتجد هناك من أسباب هؤلاء خاصة الذين اشتهروا في علم النحو، بعض يقول إن علم النحو دخل فيه نوع ما يسمى ريح واعتقاد المعنى. هذه الجملة جميلة، بعض يعني المعاصرين أو بعض قالوا إن بعض اللي ازداد في علم النحو دخل إنه فسر القرآن بما كان فيه من يعني الأمور النحوية بالقواعد، فقال بعض النحويين قعدوا أصول وقواعد صاروا يحتكمون إليها، فأصبحت هذه القواعد تتحكم في التفسير القرآني، بل بيحكمون بها على قراءات القرآن، على قراءات القرآن نفسها وعلى تفسيرات السلف، فكأنهم شابهوا المعتزلة والمتكلمة في القواعد الوضعية العقلية اللي أسسوا عليها منهجهم بعد ذلك في الكلام في أمور العقيدة. فاهمين؟ ذلك وهذا الكلام طبعا رده، ده كلام دقيق، ده كان موجود من قديم، مش من المعاصرين، بدليل ان ابن القيم يقول لك ايش: لا يجوز ان يحمل كلام الله ويفسر بمجرد الاحتمال اللغوي، او احتمال اسف النحوي، لا يفسر باحتمال النحو الاعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام ويكون الكلام به له معنى ما. فان هذا المقام غلط، او غلط فيه اكثر المعربين للقران، فانهم يفسرون الايه ويعربونها بما يحتمله تركيب تلك الجمله، ويفهم من ذلك التركيب اي معنى اتفق، وهذا غلط عظيم يقطع السامع بان مراد القران غير. يعني هنا بينقد ابن تيميه بعض الذين اهتموا بالنحو، او النحويون الذين وضعوا القواعد ثم حكموا هذه القواعد عند التفسير، فاصبحوا ينظرون للتركيب، التركيب الكلمات في الجمل، فمجرد ان في احتمال نحوي اعرابي، يعني ممكن تعربها كذا وممكن تعربها كذا وممكن تعربها كذا، فيفسر على حسب هذا الاحتمال النحوي الاعرابي. يعني مثلا انظروا مثال لذلك ايضا، قول الله عز وجل: فاتقوا الله تعالى الذين تساءلون به والارحام، انتبهوا، والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. الارحام هنا اصلا منصوبه بالفتح، هم يقرؤوها والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، ويقولون ان هذا قسم. او حتى والارحام يقرؤون ويقولون هذا الواو او القسم، فيجعلونها ايش؟ بالقسم، بالجر على القسم. وايضا يقولون: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. يقول لك المسجد مجرور بالعطف على الضمير المجرور به، وهكذا يفسرون بتراكيب نحوية إعرابية ممكنة الحدوث كنحو، لكن هي لما تعرضها على القرآن السامع يقول إنه يمكن أن يكون المقصود بالأرحام هنا قسم مثلا. وأيضا: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة. يقول لك والمقيمين هنا إيش؟ المقيمين، أن المقيمين مجرور بواو القسم، وهذا كله هو يحمل على احتمالية التراكيب النحوية ويفسر على ذلك، وهذا خطأ. هنا حكم القواعد النحوية على القرآن. القرآن له عرف خاص وله معاني معهودة، ولا يناسبه تفسيره بغيرها، ولا يجوز تفسيره بغير عرفه أيضا، ما ينفعش تفسيره بغير عرفه ولا بغير المعهود من المعاني المقصود بها، بل نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ. يعني لابد أيضا أنك تراعي هذه المعاني الموجودة، بل هي أعظم. فهذه الضابط هذا مهم جدا تنتبهوا. ليش؟ لأن بعض أقوال المفسرين تجد يتبحر أكثر في مسألة تجد ان البعض اكثر يتبحر في مساله القواعد وغير ذلك. هنا وقفنا عند قول المؤلف هنا وقال: وهذا كالمعتزلة مثلا، فإنه من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفسير على أصول مذهبهم، مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علي الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني، ولعلي بن عيسى الرماني، والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة. ثم قال: وأصول المعتزلة خمسة، يسمون

ما أذكر في شيء في الآية هذه إذا قرأتها. محمد بن رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا رحماء بينهم، أنا قلت أشداء دلوقتي قلت إيش؟ سامعك لا أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، تقصد هذا؟ طيب محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. نعم. طيب الشيخ هنا رحمة الله عليه نذكر هنا قطعة كبيرة هذه المسألة نفندها، كان في عن النقد أولا بعض التفسير سنتكلم عنها، ذكر أول أصول المعتزلة في وبين في تفسيرهم، ثم ذكر بعض أنواع تفسيرهم، ثم ذكر بعد ذلك نقد بعض التفسير خاصة الزمخشري وابن عطية بعد ذلك، ثم مدح التفسير الطبري أيضا. فهنا سنتكلم هذه نتكلم عن ذلك، ثم بين بعد ذلك كيف التعامل الضبط في مسألة من خالف، وكيف يكون ضوابط الخلاف بين تفسير هذه المخالفة وتفسير الصحابة، كيف تعلمها وما الذي عليك أن تفعلها تفعل بذلك. فهنا التفسير عن نوعين، التفسير النقلية والتي نقلت عن السلف، وهذه لا يقع فيها خطأ من جهة الاستدلال، لأن هي إما هي نقلية قد مضى الكلام عنها من قبل، ثم التفسير الاستدلالية أو تفسير أهل البدع على مراتبه التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الذي وقع فيها الخطأ من الاستدلال كما بينا على الأقسام اللي تكلم عنها. هو ذكر تفسير عبد الرحمن بن كيسان، وده من متقدم المعتزلة من القرن الثاني، وهو كان حتى شيخ إسماعيل بن علي الذي كان يناظر الشافعي، وقد والرازي نقل بعض تفسيرات من هذا عبد الرحمن نقرها عنده، يعني في تفسيرات منقولة عنده في تفسير الرازي مفاتيح الغيب، لأن الرازي كان حريص على نقل بعض أقوال المعتزلة أيضا. ثم ذكر أيضا محمد بن عبد الوهاب المعروف أبي علي الجبائي، وده من المقدمين عند المعتزلة، وله تفسير كبير يسمى التفسير الكبير أصلا، وده مقدم عندهم جدا وله آراء، وهذا الكتاب نقل عنه أو نقل منه الطوسي الرافيد المعتزل في كتابه التبيان في تفسير القرآن. أنا بس بنشرحها بنديكم فكرة عن هذه التفسير لتعلموا لما تمر عليكم أصولها إيش أيضا. ثم عبد الجبار كتاب عبد القاضي عبد الجبار الجبار الهمذاني مسمى بالتفسير الكبير أيضا، وعنده أيضا تفسير آخر لعلي بن عيسى الرماني، وهذا يسمى الجامع لمعاني القرآن. كل هؤلاء من المعتزلة، يعني من تفسير المعتزلة، وفي تفسير وفي استدلالات كثيرة على أصول مذهبهم فترد عليهم في ذلك. ثم ذكر كتاب الزمخشري، وهذا سيأتي فيه كلام تفصيلا عنه الآن، هو الكشاف في حقائق التنزيل، وده تجد ناس كتير بتنقل منه، يعني وانت بتبحث يقول لك في عند الزمخشري في كتابه في كتاب الكشاف في حقائق التنزيل او حقائق التنزيل، وده تفسير مطبوع كامل موجود، وده من تفاسير المعتزله، لكن اشكاليته كبيره جدا الزمخشري كما قال ابن تيميه والمبيد الان، انه كان عنده اسلوب يعني يدس لك الفكر الاعتزالي في كلام ظاهره لك انه ليس فيه اشكال، وهو يريد به يعني لا يصرح لك بالفكر الاعتزالي، لكن ياتي بكلام تقراه تظن انه كلام على اهل السنه، كلام بديع، لكنك عندما تدقق في على اصولهم فتجد انه هو بيروج الاصول المعتزله، وده اللي قاله ابن تيميه اللي هو قال هنا في المذكره قرانا الان، قال انه يقراه لا يعلم ما فيه فينخدع بما فيه. وطبعا الكتاب ابو جعفر الطوسي ايضا في التبيان في تفسير القران، وهو هو من المعتزله وايضا عنده بعض الامور واخذها من الاماميه الرافضه لذلك ايضا. فذكر لنا بعد ذلك اصول للمعتزله واصول الرافضه. طب ليش هو ذكر الاصول هنا؟ لتعلم ان هذه الاصول حملوا عليها تفسير القران، يعني هذه الاصول التي ذكرناها من قبل عند العقيده حملوا عليها ايش تفسير القران، وذا قال اصول المعتزله خمسه: التوحيد والعدل منزله بين منزلتيك انفاذ الوعيد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبعض متاخري الشيعه وافقوهم على هذه الاصول ايضا. وهذه الاصول لما انت تعلمها ستجد في تفسيراتهم ما يوافق هذه الاصول. لن يخرج عنها. ذلك مثلا التوحيد عنده توحيد الجهميه، هو توحيد اللي هو نفي الصفات. هو يرى ان ليس هناك نفي صفات عن الله، وان الله لا يرى ايضا، وان القران مخلوق وليس فوق العالم، وليس انه لا يقوم به لا علم ولا قدره ولا حياه ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا صفه من الصفات. كل هذه تجدها عنده كأصول، فلما يأتي يفسر ذلك بالآيات سيفسر على هذه الأصول. ثم عنده الأصل الثاني العدل، وأيضا العدل لو في الاعتقاد عندهم، وهنا العدل مضمون العدل إيش؟ إن الله لم يشأ جميع الكائنات. انتبه، ده مش عدل خالص. إن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، تعالى الله ما يقولون. بل عندهم افعال العباد لم يخلقها الله، وهذا يراه عدل. ليش؟ لانه العدل بيقول ان انت اللي عمل الذنب فانت اللي خلقته، كيف الله عز وجل يخلق لك هذا الشر ويحاسبك عليه؟ فلابد انك انت العدل يقول انك انت اللي فعلته فانت اللي تحاسب عليه، وهذا ليس بالعدل، ده نسب الى الله النقص بذلك. طيب انظر بقى، ممكن يظهر لك في ايش؟ انت للتفسير قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الارض وإلى الله ترجع الأمور. طب إيش معنى لله ما في السماوات؟ فيها تقدير. هو يقول هنا التقدير هنا كأنه مالك ما في السماوات وفي الأرض وليس خالق. هو لما يجي يفسر سيقول هنا مالك ما في السماوات وما في الأرض، ولا يقول لك خالق ما في السماوات وما في الأرض. ليش؟ لأنه هو عنده الله لم يخلق كل شيء، أفعال العباد خلقوهم بأنفسهم، فما يجي يفسر هذه ما يجعلهاش على الخلق، يجعلها على الملك، إنه مالك فقط. انظر بقى كيف أدخل نفي خلق أفعال العباد في تفسير الآية وأنت لا تشعر كما فسر على أنه له ملك السماوات والأرض أو ملكية كاملة، لكن الخلق أو لأنه لا يصير يقول عشان يخرج خلق أفعال العباد فيأتي بهذا التفسير على موافق لما عنده من ذلك. ثم المنزلة بين المنزلتين كما ذكر، وهؤلاء يدخلون أصحاب المعاصي إيش؟ في الخلود في النار. فيقول لك الفاسق منزلة بين المنزلتين ومآله إلى النار. وكذلك في الأصل الرابع عنده إنفاذ الوعيد، يرى بأن آيات الوعيد نافذة. طب هم لما أنفذوا آيات الوعيد لا يرون أن العصاة تحت المشيئة، صح؟ طيب، بين المنزلتين ثم يخرجون إلى النار عندهم. قال تعالى ولتكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ثم يقولون ايش؟ بناء على ذلك يرتبوا نفي شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. وينفوا الشفاعه، بس عنده مشكله في نفي الشفاعه، في ايات تثبت الشفاعه. شفاعته الاهل الكبائر. قال تعالى ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيت وما للظالمين من انصار. انتبهوا لهذه الايه كيف يفسرها؟ انك من تدخل النار فقد اخزيت وما للظالمين من انصار. فأولاً يدل على طول ما يسأل المرجئة أو ما يسأله، فيقول نعم لأن من أخزاه الله فليس من أهل الجنة. انتبه، وقد بيّن الله عز وجل من قوله تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، صح؟ يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. ثم قال وما للظالمين من أنصار. الظالمين ليس لهم أنصار، صح؟ فلو سأل سائل إخراجه من النار لكان لهم أنصر الأنصار. فانظر هنا، إذا ليس لهم أنصار فلا يخرجونه من النار، لأن لو طلب إخراجه من النار سيكون نصير وليس للظالم نصير. طب هتوجه كيف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يخرج قوم من النار بالشفاعة؟ وفي حديث ثابت يقول لك إيش؟ بص التفسير، لولا الشفاعة لوقع في الكبير، يعني جعل الشفاعة قبل الوقوع في الكبير، فسر أن الشفاعة قبلها، هو شفع فهم لم يقعوا في الكبير فلن يدخلوا النار، مش دخلوا النار فشفاعة تخرجهم، ده التفسير الأول. فمين؟ لولا الشفاعة لوقعوا كبيرا يستوجبون بها الدخول بها النار، فيخرجون بالشفاعة بهذا الوجه، يعني كأنهم لولا الشفاعة لوقعوا في الكبير. وعنده تفسير ثاني لها، لولا الشفاعة لدخلوا النار بما معهم من الصغيرة ثم أخرجوا منها ثم أخرجوا عنها إلى الجنة، يعني كأن الشفاعة هتدخلهم فقط بالصغيرة الجنة إنه ما عملوش الكبير، يعني جعلتهم الشفاعة تدخلهم مع الصغيرة، كل ده عشان يخرج إن هم دخلوا النار وأخرجهم دخلهم الشفاعة مع إنهم من أهل الكبائر، إما جعلها قبل وقوع الكبير. ثم الأخير عنده الأمر المعروف والنهي عن المنكر اللي ذكره أيضا، لأنه طبعا هم يرون في الأمر المعروف والنهي عن المنكر حمل السلاح، حمل السلاح كالمعتزلة المخوارج في ذلك أيضا، لذلك يقول قوله تعالى ولتكن منكم أمة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فأتي في التفسير وليكم المفلحون الروماني أو الروماني يقول هل يجب في إنكار المنكر إخراج السلاح أو حمل السلاح؟ فيقول نعم، إنه احتيج إلى ذلك بحسب الإمكان، لأن الله عز وجل قد أمر بذلك إذا لم ينجح الوعظ والتخويف ولا التناول بالأيدي والنعال، لأن الفريضة لا تسقط مع الإمكان. كل هذه المهم المقصود أن هؤلاء أصولهم التي جاءت في التفسير عنهم. أما بقى الروافض، لأنه أتى بالروافض أيضا شيخ ابن تيمية فأتى بالعجيب عنهم، يعني هم كما أنتم قرأنا الآن يعني تجد أنه طبعا آيات كثيرة يحملون على علي بن أبي طالب فقط، وآيات كثيرة فيها فضل أبي بكر ينكرون ذلك ويحملون على غيرها. أنا أخذ واحد فقط، شوف الآية اللي هي أبين لك التفاف اللي عندهم كيف تبان التصريح. هذا قول الله تعالى قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، تمام. طوسي بقى اللي هو من أئمتهم في التفسير يقول لك استدل البعض من هذه الآية على فضل أبي بكر، هو بيقول ذلك إن بعض استدل على فضل أبي بكر، قالوا فلا خلاف انه كان من المبايعين تحت الشجره، صح، وقد ذكر انه رضي عنهم وانزل السكينه وانه علم ما في قلوبهم من الايمان، وقال ان هذا الكلام هو يقول ان هذا مبني على العموم، يعني ان كل هؤلاء عموم الناس اللي كانوا موجودين، لكن قالك بعض الاماميه عندنا يقولون لا صيغه للعموم هنا، ده في انفراد، يعني الايه ليست على العموم فيها انفراد. طب كيف الانفراد؟ قالوا هنا لابد أن تخصص هذه الآية، لأن الله وصف من بايع تحت الشجرة بأوصافه في الآية فيها كده، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال في أوصاف ذكرت في الآية لا تنطبق إلا على واحد، ليست على الكل، يعني هي لا تنطبق على الكل. فأول شيء قالوا ليست على الكل هذه الأوصاف، فلابد نبحث عن من، فقالوا لأن ربنا قال إيش؟ فعلم ما في قلوبهم، أولا علم ما في القلوب فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا. قالوا لا خلاف بين أهل النقل أن الفتح كان بعد بيعة رضوان، وأقرب فتح بعد بيعة رضوان كان فتح خيبر. طيب وفي خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الرجل أعطينا الرأي غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرارا غير فرار، ولا يرجع حتى يفتح الله على يده. فجاب هنا ايش؟ يعلم ما في قلوبهم، والفتح على يده، والذي اعطي ذلك من؟ علي بن ابي طالب. فوجب ان يكون هو المخصوص بالآية، ان هو الذي كان معه هذه الصفات تكاملت في الآية. وطبعا اكمل ان بعض الذين بايعوا تحت الشجرة منهم من خرج من الإيمان بالكلية كعبد طلحة والزبير، ومنهم من خرج بالفسق وغير ذلك، ومنهم من قتل عليه. فجعلوا انظر لف أتى بالتفسير هنا، كل هذه ليفسر على المعتقد اللي موجود عنده. ثم ذكر الشيخ وأسلم بلادي. طيب أدخل الفلاسفة بعد ذلك والرافضة قلناها القرامطة في التأويلات. قال هنا إيه؟ بسبب تأويلات أهل الكلام. إيش؟ حاضر. يعني هو طيب، يعني هو أراد هنا المعارف خلاص على هذه، إنه أراد أن يبين، أختم بالجزئية هذه، في انحرافات في التفسير الذي قالها وذكرها معنا. تتبت يد أبي لهب، فقال أبو بكر وعمر لأن أشركت رحمتنا عملك كل ما قرأناه. انظر هذه انحرافات في التفسير بالغه، سواء بقى جاءت من الروافض، من المعتزله، من الفلاسفه، من القرامطه، كل هذا يبين ذلك. لكن هو هنا في قاعده حقيقه بيان الشيخ ابن تيميه، او ضابط كيف تعرف الانحراف في تفسير الالفاظ. دي اخر شيء انا اقوله، لان هم جعلوا الفاظ معينين المقصود بهم. انظر الايات التي انحرفوا فيها، قال لك ابو بكر وعمر، علي عثمان، علي ابو عمر، يعني جعلوا، او حسن الحسين، علي وفاطمه، اصناف معينين. فهنا الشيخ ابن تيميه تعرض هذه النقطه ليبين كان هناك ضابطان مهمان لمن يقرا في التفسير. الضابط الاول ان تفسير اللفظ، تنتبه، هناك تفسير للفظ لا يدل عليه بحال، لا يمكن يدل عليه بحال، وهذا الضابط مهم، لكن لن تستطيع أن تعرف وتصل إليه إلا لو كنت قارئ في أصول التفسير وتبحرت قليلا فيه. أما الجاهل لن تستطيع أن يصل لذلك، لأنك أنت اعتمدت اللفظ، هل مدلول اللفظ هذا يدل عليه نعم في اللغة أو في القرآن أم لا. فأول ضابط أن تجد أن تفسير اللفظ لا يدل عليه بحال من الأحوال، فتعلم أن هذا لا يحمل عليه أبدا، لا يمكن أن يحمل على هذا السبيل. يعني هنا هذا أول شيء. الثاني أنك تجعل اللفظ العام منحصرا في شخص واحد، هذه تعلم على طول أن إيش الضابط الأول، أن المعنى غير موجود لا يدل عليه أصلا. الضابط الثاني أن يحصر اللفظ العام في شخص واحد، تعلم أن هذا خطأ مباشر على طول فين التفسير اللي موجود. أيضا لأن لم يقل أحد كما قال ابن تيمية، انظروا في أول الكلام لما تكلمنا عن السبب، العبرة بالسبب، خصوص السبب أم لا، قال لم يقل أحد من علماء المسلمين أن عموميات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، ما قال أحد من ذلك. فإن وجدت في التفسير أنه يحمل التفسير على شخص واحد معين، ممكن يحمله على شخص نزل فيه ويقيس عليه، لكن يحمله على شخص معين فقط لم يقله أحد من علماء التفسير. وهذه المسألة مهمة جدا، لأن وإن كانت الآية قد لا يكون لها سببا في الأمر والنهي، لكن يقاس عليها غيرها ممن نزل عليهم أصلا. طبعا هتجد كثير من الصوفية والروافض وغيرهم يحملون بعض التفسير على أشخاص معينة واحدة فقط. طيب هنقف عند يعني تفسير السمك الزمخشري وكلام ابن تيمية فيه، يعني كنا عايزين نختم الجزء هذا نبين فيه، والباقي أعتقد أنه مش هيسعنا الوقت خلاص فيما تبقى لنا، نجعله إن شاء الله فيما يعني يكون في الأسابيع القادمة. طيب انا بس عن الجزء الخاص كلامه عن تفسير الزمخشري وابن عطيه والطبري، تبقى هذا من نبين فيهم وبعد تبقى نقف عند هذا القدر. كل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحان الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نعم طبعا، اذا كانت لو جاء النص ان يدل على ان هي خاصه بمعين لا تتجاوزه لغيره، خلاص دي مسألة مخصوصة، كما جاء مثلا عبد الله بن حرام مثلا او شيء خاص به في بعض القصه لو كانت معينه، لكن عموم هو اصل العام لن يكون غالبا، العام لا يكون لفظا عاما، لو نزل سيكون خاصا، لكن لو كان عاما لابد سيقص عليه غيره كما قال كعب بن عجره وغيره، اللي هو لكن لا يمكن تحمل ابدا الايات كما حملوها على اشخاص معينين فقط. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واتوب اليك. غدا ان شاء الله هنحدد موعد الدرس لان في احتماليه الخسوف، فما ندري وقت الخسوف هل سيسمح بالدرس ام لن يسمح، نعودكم على القناه ان شاء الله نبلغ. طيب.